الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا لرمضان وأن يسلمه لنا وأن يتسلمه منا متقبلا، اللهم آمين. نتكلم إن شاء الله عز وجل في هذه الدقائق حول بعض أحكام الصيام، بعض أحكام الصيام. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني احنا لما نتعلم شيء من أحكام الصيام، انت سواء احتجت لهذه الأحكام او ما احتجت لهاش، انت رفعت درجات عند رب العالمين. وده فضل العلم، أن الله عز وجل يؤتي العلم من يشاء، وهذا أمر كبير وعظيم. أولا نسبة لموضوع رمضان، أول شيء في أحكام الصيام هو ثبوت شهر رمضان، يثبت هلال رمضان أو يثبت مدوم ودخول شهر رمضان بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، وإما إكمال عدة شعبان 30 يوما. لو شعبان كمل 30 يوم، يبقى على طول اليوم اللي جاي هو أول يوم من أيام رمضان. أحوال الناس في رمضان: منهم من يجب عليه الصوم، ومنهم من يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، ومنهم من يجب عليه الفطر. إيه ده، ممكن في رمضان حد يبقى فرض عليه إن هو يفطر؟ أيوه، هنتبين ذلك إن شاء الله عز وجل. لكن الصيام له ركنان أساسيان. الركن الأول هو النية، النية إن أنت تنوي الصيام. والركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات. يبقى أنا أنوي الصيام وأمسك عن المفطرات، يبقى أنا كده صائم. طب النية دي لابد لها أن تكون قبل طلوع الفجر، يعني لازم تبييت النية من الليل. يعني الإنسان لو كان ناوي إن هو يفطر وبعدين بالنهار كده سمع موعظة ترقق قلبه، فقال لا والله أنا هصوم، ما كانش أكل، جه على الظهر كده وقال خلاص أنا هكمل صيام. ده بنقول له اليوم ده أنت كتب عليك فيه إن أنت أفطرت خلاص، مع إن هو كمل صيام لغاية المغرب. أمال ليه يبقى مكتوب له أنه هو أفطر؟ لأنه لم ينوي من الليل. والموضوع ده هو خاص بصيام رمضان. يعني إيه؟ يعني أنا يجوز لي أن أنا أنوي الصيام في أي وقت من اليوم لو هو صيام تطوع. لو جينا كده في شعبان قبل رمضان وعايز أصوم، وبعدين ما كنتش ناوي من امبارح أو من قبل الفجر، وبعدين جيت الظهر وقلت والله أنا هصوم اليوم ده، نويت الصيام مدام ما كنتش أكلت أو شربت من أول اليوم، يبقى يجوز لي أن أنا أكمل صيام والصيام صحيح. لكن في رمضان لابد من تبييت النية من الليل. يعني اللي منواش أنه هو يصوم قبل ما الفجر يأذن، يبقى اليوم اللي جاي ده مش محسوب له صيام. أمال يعمل إيه؟ يأكل ويشرب؟ لا، يمتنع عن الطعام وعن الشراب لحرمة هذا اليوم، ما عادش ياكل. وإن كان محسوب ليه إيه؟ إن هو أفطر، لكن لحرمة اليوم وعظمة اليوم ما ينفعش إن هو ياكل في نهار رمضان. ده كله بسبب إيه؟ إن هو ما نواش قبل الفجر. لكن في الأيام في صيام التطوع يجوز له أن ينوي في أي وقت من اليوم ما دام ما كانش عمل أمر يفطر به، يعني لا أكل ولا شرب. يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يكمل صيام لو هو أراد أنه يصوم. لكن في صيام رمضان الفريضة لا يحل له أن يؤخر النية لبعد الفجر. قل لي يعني أقول إيه؟ أنوي إزاي؟ طبعا مجرد أن أنت بتتسحر بالليل يبقى أنت ناوي تصوم تاني يوم، أنت كده خلاص النية ثبتت في قلبك، مش محتاج أن أنت تقول نويت أن أصوم غدا. أنت بتقول الكلام ده عشان تعرف مين؟ تعرف رب العالمين. طب ما هو رب العالمين أدرى بك وأعلم حتى من نفسك. إذا كنت أنت تعرف أن أنت ناوي تصوم، يبقى ربنا كمان سبحانه وتعالى من باب أولى يعلم أنك أردت الصوم. طيب أمال أعمل إيه؟ مجرد أن أنا في قلبي نية الصيام غدا، يبقى أنا كده ناوي أن أنا أصوم. زي الصلاة، ما ينفعش أقول نويت أن أصلي صلاة كذا، لكن أنا أصلا خارج من بيتي عشان أعمل إيه؟ ده أنا جاي الجامع، جاي أعمل إيه؟ جاي أصلي، كل ده ولسه ما نويتش، ما هي دي نية. انا دخلت اتوضيت عشان اعمل ايه؟ عشان اصلي. يبقى لما اجي اقف في الصف ملوش لازمه ابدا ان انا اقول نويت ان اصلي صلاه كذا او كذا. ليه؟ لان خلاص النيه انعقدت من زمان، من ساعه ما خرجت من بيتي، من ساعه ما سمعت الاذان وانا ناوي اجي اصلي. كذلك برضو وانا بشتري السحور بالليل، انا بشتري ليه؟ عشان اتسحر، عشان ناوي اصوم بكره. يبقى انت كده نويت خلاص، يبقى مش لازم ان انت تتلفظ بالنيه. بل يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان التلفظ بالنيه بدعه. يعني انت تقسم لو قلت نويت ان اصوم غدا كده باللفظ، لكن النيه محلها فين؟ محلها القلب. يبقى الركنين الاساسيين بتوع الصيام تبييت النيه من الليل، تاني حاجه الامساك عن المفطرات. ايه هي المفطرات؟ الطعام او الشراب او الجماع، او بمعنى اصح انزال المني. ده طبعا لما يكون بشهوة، لكن لو بمرض يبقى معفو عنه ومعذور عنه. وشرط كمان ان يكون الانزال ده في اليقظة. طب لو الانسان نائم واحتلم وهو نائم في نهار رمضان يبقى صيامه صحيح. ليه؟ لان رب العالمين ارسل رسوله بهذا الدين، واخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم انه رفع القلم عن ثلاث، ومنهم النائم حتى يستيقظ. النائم ده مرفوع عنه القلم، لا يحاسب عما يفعل. يعني لو انه هو وهو نايم كده ايده جت على واحد قتله، هنفترض يعني نفترض ده مهوش قاسم ولا عاصي، هيدفع الديه، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى ليس بعاصي. ليه؟ لان القلم مرفوع عن النائم. طيب يبقى عندنا هنا ركنين اساسيين اللي هم النيه والامساك عن المفطرات. بعد ذلك احوال الناس في رمضان. في ناس اللي هو المريض الذي يرجى برؤه. يعني ايه يرجى برؤه؟ يعني يرجى له الشفاء. واحد عيان، غالب حال الناس ان اللي بيعيا بالمرض ده بيروق في خلال يوم اثنين ثلاثه شهر، فده اسمه يرجى له الشفاء. ففي الحالة دي بيفطر لأنه مريض، ولكن يجب عليه القضاء في أيام أخرى. تمام؟ لكن في مريض تاني اللي هو الذي لا يرجى برؤه، عافانا الله وإياكم الأمراض المزمنة. واحد مثلا عنده فشل كلوي، نسأل الله العافية والسلام، ده ما بنقولش ان انت متوقع لك تروق في خلال شهر ولا اثنين ولا حتى سنة ولا اثنين، ده مرض مزمن، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. طب ده يعمل ايه؟ لو قلنا له افطر دلوقتي وصوم بعدين، هو مش هيقدر لا دلوقتي ولا بعدين. يقوم من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل له كفارة بإيه؟ بالإطعام. يعني إطعام؟ يعني كل يوم أفطره يطعم عنه مسكين، يطعم مسكين عن كل يوم يفطر فيه في رمضان. ويجوز ان هو يأخر الإطعام او يقدمه، يعني يجوز ان هو قبل ما يفطر او بعد ما يفطر يعمل ايه؟ يطعم المسكين. طب ازاي نطعم المسكين عن كل يوم افطرنا فيه؟ اول حاجه ان انت تجيب المساكين دول وتعزمهم عندك. اسره فقيره عزمتها كده واطعمتها، مكونه من 5 افراد، يبقى انت كده انقضى من عليك 5 ايام. طيب الاسره دي لازم اجيبها عندي؟ لا، ممكن وهي في بيتها. طيب اسره اللي احنا ضربنا بيها المثال من 5 افراد، صغير او كبير مش هتفرق، انا ممكن اجيب لهم الطعام وهم يطبخوه؟ ممكن. طب لو انا عملت الموضوع ده 6 مرات، 6 ايام، كل يوم بطعم ال5 مساكين دول، ايه اللي يحصل؟ يبقى انا كاني اطعمت 30 مسكين. 6 ايام في 5 افراد، يبقى انا اطعمت 30 مسكين، يبقى انا كده اديت 30 يوم الصيام اللي علي. ده في حالة مين؟ المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، يبقى هو اطعم عن كل يوم مسكين. مين اللي شبه المريض اللي هو لا يرجى له الشفاء ده؟ اللي شبهه الشيخ الكبير والمرأة المسنة. واحد عنده والده كبير في السن ما بيقدرش يصوم، يوم يقول لك طب انا اعمل ايه؟ اخليه يصوم بعد كده؟ ده هو بعد كده هيكبر اكتر، فهذا يلحق بالمريض اللي مرضه دائم ومستمر. يعمل ايه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. طب هو ما يقدرش، ما معهوش مال، ده قاعد في البيت، يبقى وليه ابنه يطعم عنه فرض عليه يجب، زي ما كان فرض على أبوه يصرف على الابن ده وهو صغير، فرض على الابن يصرف على أبوه وهو كبير لا يستطيع العمل. فرض فرض يعني يعني لو ما عملوش يأثم، يستحق العقاب من الله عز وجل. ده بالنسبة لمين؟ للشيخ الكبير، المرأة الكبيرة. لكن المريض اللي بيرجى برؤه يطعم يطعم عن كل يوم مسكين؟ لا. ومال يعمل ايه؟ اللي هو يرجى له الشفاء ان هو يفطر في الايام اللي هو مريض فيها في رمضان، ويصوم بعد ذلك فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اللي هم الذين لا يستطيعون الا بمشقة بالغة، يبقى ده يطعم ايه؟ يطعم مسكين. طيب بعد كده عندنا اول حاجة المريض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه. اثنين. ثاني حاجة أو ثالث حاجة السفر. المسافر ده له أحوال. في مسافر يستطيع أن هو يصوم في رمضان، يبقى هو مسافر فعلا وربنا عذره وأباح له الفطر، بس هو يقدر يصوم. إحنا بنقول له ربنا أجاز لك أن أنت تفطر، فلو أفطرت فهذا جائز ويجب عليك تصوم يوم مكانه بعد رمضان لما تكون في حال غير السفر وانت مقيم. طيب لو قلنا ان هو مسافر ولا يستطيع الصيام، بنقول له في الحالة دي بقى فرض عليك، فرض عليك تفطر، فرض عليك تفطر. ليه؟ لان انت غير مستطيع للصيام. النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا حينما كان في سفر، رجل من معاه من اصحابه نايم على الارض والصحابة بتهوى عليه، قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هو صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. يعني ايه؟ يعني ده مقصود باللي يكون ده حاله، اللي هو ايه؟ اللي هو هينام هيغمى عليه والناس تهوى عليه، يبقى ده ليس من البر. ليه؟ لان ما اخدش بالرخص بتاعه ربنا، ربنا اباح له امور فرفضها واستغنى عنها، فهذا ليس من البر، هذا عاصي. لكن انسان قوي يستطيع ان هو يصوم ويستطيع ان هو يفطر، يبقى له الامرين، له ان هو يفطر اذا اراد، وله ان هو يصوم اذا اراد. امال ايه بقى ليس من البر الصيام في السفر، نعمل فيها ايه؟ لان ده مقصود به الحاله بتاعه الرجل ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاحيان بيصوم في السفر، وكما ورد عن بعض الصحابه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يلوم المفطر على الصائم ولا يلوم الصائم على المفطر. يعني كانوا حسب الحالة بتاعتهم. أنا أقدر خلاص. في حديث تاني بيقول إن الصحابة كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقعد ونام الصائمون. ساعة ما نزلوا يريحوا في مكان وينصبوا الخيام، كل الصائمين عملوا إيه؟ ناموا مدد مش قادر، خلاص سقط الصائمون. وقام المفطرون فنصبوا الخيام وسقوا الإبل وفعلوا كل ما يستطيعون. قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر اليوم. يعني مين اللي كان أجره أكبر؟ المفطرون. ليه؟ لأن كان في حال سفر فساعد إخوانه، فكان عونا لهم على صيامهم. يبقى في الحالة دي الإنسان المستطيع في السفر، مستطيع للصيام يصوم، غير مستطيع يبقى يجب عليه الفطر ويصوم عدة من أيام أخرى. يعني عدد الأيام اللي هو أفطرها في السفر يصوم أدها بالضبط في أيام أخرى ما يكونش مسافر فيها بعد رمضان. طيب أخيرا من أحوال الناس في رمضان ونختم بها النهاردة، وإن شاء الله نبقى نكمل أحكام الصيام في يوم تاني، الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا يحل لهم الصوم في رمضان ولا في غير رمضان. في حال الحيض أو النفاس لا يحل الصيام. طب واحدة تقول لعل دي رحمة من ربنا، فأنا لا أضعف في حال الحيض أو النفاس، أنا بجد في نفسي قوة وأقدر أصوم. طب إيه المنع أن نصوم؟ لا، نقول لها أنت لو صمتي تبقى عاصية لله عز وجل، يعني بدل ما بتاخدي ثواب لا ده أنت بتاخدي سيئات وذنوب. ليه؟ لأن ربنا اللي أمر غير الحائض والنفساء بالصيام هو اللي أمر برضه سبحانه وتعالى الحائض والنفساء بالفطر. يبقى أنت بتستجيبي لأمر الله. الأمر إحنا مش مخيرين، إحنا مأمورين من رب العالمين. لما رب العالمين يأمر بالصيام بنصوم، يأمر بالفطر بنفطر. طيب ده في بعض الأمور بتخفى على بعض الناس، وهي إذا حاضت المرأة قبل المغرب بدقائق، يعني هي طول النهار في طهر وبعدين قبل المغرب بخمس دقائق بس رأت الحيض، تعمل إيه؟ هي بذلك أفطرت، أكلت ما أكلتش هي أفطرت. طب الأفضل والأولى لها تأكل ولا ما تأكلش؟ لا تأكل، ده الأفضل. ليه؟ لأن ده شرع رب العالمين، أمر بالإيه؟ أمر بالفطر الحائض والنفساء كذلك. طيب هي كانت حائض وبعدين طهرت بعد الفجر بخمس دقائق بعشر دقائق، يبقى دي يكتب لها صيام باقي اليوم ولا تبقى أفطرت؟ لا تبقى أفطرت، لأن جزء من اليوم كانت فيه حائضا فوجب عليها الفطر وترجع تصوم عدة من أيام أخرى، يعني عدد الأيام اللي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض تصوم عدد مساوي لها بعد رمضان في أيام الطهر. طيب لو افترضنا أنها طهرت قبل الفجر، طهرت من الحيض قبل الفجر لكن لسه ما اغتسلتش، فالفجر أذن عليها لكن هي خلاص انقطع عنها الدم، في الحالة دي يبقى يجب عليها الصوم لأنها طهرت من الحيض لكن لسه ما اغتسلتش، ينفع تغتسل بعد الفجر عادي، لكن أهم حاجة إيه؟ وجود الدم أو انقطاعه. موجود يبقى خلاص أفطرت، مش موجود يبقى هي لذلك طهرت وتستطيع الصيام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.